أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كذلك يخبر تعالى أنه أخذ الميثاق من النصارى كما أخذ الميثاق من اليهود في الآية السابقة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل مردهم اليهود ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم عشرة نقيبا إلى آخر الآيات إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسة إلى أن قال سبحانه هنا ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاق يعني أخذنا الميثاق من الذين قالوا إنا نصارى وهم النصارى ويظهر أنهم هم الذين سموا أنفسهم وإلا الأصل أن أتباع الرسل مسلمون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا اليهود. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قد أخبر فيها سبحانه وتعالى في هذه الآية عن النصارى ثم عن اليهود أن الله جعل بينهم العداوة والبغضاء فهم فرق طوائف مختلفة متفرقون وبعضهم يبغي على بعض بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ينبئهم بأعمالهم ويجزيهم عليها وذلك في يوم القيامة. ثم قال سبحانه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تقولون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وهذا خطاب والله أعلم أنه خطاب لأهل الكتاب مطلقا اليهود والنصارى. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب هو القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط. فمن استجاب لدعوة هذا الرسول واهتدى بهذا النور المبين كان من المفلحين واهتدى وهدى إلى صراط مستقيم. نعم يا محمد. الله يبارك فيك. اسمه النصارى المسيح. لا ينبغي أن يسمى باسمهم الذي يذكره الله به. المسيح هذا يعتدون بها انتساب إلى المسيح والمسيح بريء منه. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.